المسلم والمستعين والمستغفرين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الاثنين الموافق 21 من شهر رجب لعام 1414 للهجرة، في جامع ابن عيد في مدينة الدوادمي المباركة، ألتقي وإياكم على مائدة من موائد النبوة وعلى ذكر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به جميعا. أشكر الله جل وعلا وأحمده على تيسير هذا اللقاء، ثم أشكر أولئك الرجال المجهولون الذين يعملون ليل نهار لا يرجون نحسبهم كذلك من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما رجاؤهم بالله جل وعلا. الإخوة القائمون على مكتب الدعوة بهذه المدينة، وهم الذين تصدقوا بهذا اللقاء، فشكر الله سعيهم ووفقهم وسدد خطاهم ورعانا وإياكم أجمعين. أيها الأحبة، موضوع هذا اللقاء السر في حياة النبلاء، أو سوف تقول السر العجيب. ويسرى، ما هو هذا السر؟ إن حديثي هذه الليلة هو حديث من القلوب، ولعله أن يكون إن شاء الله حديث من القلب للقلب. ولذلك يشترط أن يخلق له القلب من هموم الدنيا ومن زينتها. جئتم وجلستم في بيت من بيوت الله ليكون الحديث طيبا والقلب مثليا لربع الهواجس وملذات الدنيا خلال هذه الساعة. جرب مع نفسك أن تترك الدنيا خلف ظهرك هذه الساعة، وتعالى واسمع، ونحن نصوم وندين ونبحث بالسر في حياة أولئك الرجال الذين هم أموات في قبورهم ولكنهم أحياء في ذكرهم. فنحن نسمع ليل نهار تلك الأسماء على المنابر وعلى كل لسان وفي بطون الكتب وفي كل مكان. فلا إله إلا الله من أحيا هذه الأسماء، وهذه هي والله الحياة الحقيقية. أيها الأخيار، أول عناصر هذا الموضوع السر العجيب يتحدث إلى القلب. عذرا أيها القلب، أعرفتني؟ لا تقل أنك لا تعرفني، فقد وقفت على مشارف أسوارك وقرأت أبوابك كثيرا. كنت أحوم لأجد منفذا أنفذ إليك منه. إيهن أيها القلب، لقد أصبحت أقسى من الحجر. لماذا تحاول الجلوس مني؟ ولماذا هذا الشدود عني؟ فكلما هممت بأمر سوء حاولت الوقوف أمامك لتراني، لتذكرني، لترجع عن همك، لكنك تجاهلني كأنك لا تراني. ويحك أيها القلب، إنني السر العجيب في حياة القلوب. ويحك إنني السر العجيب في ترك الفتور والهوان. إنني أريدك أن تحيا حياة السعداء، أريدك أن تكون عالما من الأعلام وصالحا من الصالحين، أريدك أن تكون مباركا أينما كنت في أعمالك وأقوالك. تعال أيها القلب، تعال واسمع لحياة النبلاء وسير الرجال يوم أن كنت أتربع على العرش في قلوبهم وأصوم وأدوم في صدورهم. كانوا جبالا في الجبال، وربما ساروا على موج البحار بحارا من عابد الأفرنج. كان آذانهم قبل الكتائب يفتح الأمصار. كانوا وروا أكماما من ذهب فتهدم ويهدم فوقها الكفار لن تنفع افريقيا ولا صحراؤها شجداتهم والارض تطهف نارا. اسمع اسمع ايها القلب، يوم ان فتح لي اولئك الرجال قلوبهم فاصبحوا ساده في كل شيء. نعم في كل شيء. ذكر ابو عدي في سير اعلام النبلاء قال قال الحسن بن عيسى مولى بن المبارك اجتمع جماعه فقالوا تعالوا نعد خصال بن المبارك، تعالوا نعد خصال بن المبارك من ابواب الخير. فقالوا العلم والجذب والادب والنحو واللغه والزهد والفصاحه والشعر وقيام الليل والعباده والحج والغزو والشجاعه والفروسيه والقوه وفرق الكلام فيما لا يعنيه والانصاف وقله الخلاف على اصحابه قلت والتجاره وسخاء النفس والتسليم والورع والتقى وكل ذلك عنده واكثر. اذا سار عبد الله بن مروى ليله فقد سار منها نورها وجمالها. اذا ذكر الاحبار في كل بلده فهم انجم فيها وانت هلالها. اسمعت ايها القلب بفضل الله ثم بفضلي انا السر العجيب كان كل ذلك. فهل عرفتني؟ بل تعال واسمع لعلم ثان من هؤلاء النبلاء. انه ابو جعفر محمد بن جرير الطبري مؤرخ مفسر محدث مقرئ فقيه اصولي من اكابر الائمه المجتهدين. قال الخطيب البغدادي فيه كان احد ائمه العلماء ويحكم بقوله ويرجع الى رايه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه احد من اهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني فقيما في احكام القران عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفا باقوال الصحابه واقوال التابعين ومن بعدهم من المخالفين في الاحكام ومسائل الحلال والحرام، عارف بايام الناس واخبارهم، وله الكتاب المشهور في تاريخ الامم والملوك وكتاب التفسير لم يصنف او لم يصنف احد مثله. انتهى كلام الخطيب. اسمعت ايها القلب، الا تسال ما هو السر في حياه النبلاء؟ انه انا، انه انا السر العجيب، فاين انت من اولئك؟ قل لي هل ذكرت لي منقبه واحده من تلك المناقب؟ واحده فقط، اذكر لي منقبه واحده من تلك المناقب فيك ايها الاخ مسكين. ايها القلب انت غرقت بالشهوات والملذات، اصابك الكسل والخمول، اصبحت عبدا للدنيا دون ان تشعر. كل ذلك يوم هجرتني. ايها القلب ان الامثله في حياه النبلاء كثيره وطويله، ولكن كن مثلا ثالثا واخيرا لتقنع. اسمعت ابن تيميه؟ لا شك نعم. اذن اسمع كلام سيد الناس فيه. قال عنه كاد يستوعب السنن والاثار شفرا، إذا تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وروايته، أو حاضر بالمحن والملل لن ترى أوسع من محنته في ذلك ولا أرفع من درايته، درجة في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله إلى آخر ما قال عنه. وهو العالم المجاهد العابد الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، فعجيب أمر أولئك الرجال جمعوا الخير كله. لكنه السر العجيب الذي حولهم إلى أعلام الأبطال. فافتح لي أبوابك أيها القلب وتذكرني جيدا واجعلني ملازما لك في كل حال تنال الخير كله في الدنيا والآخرة. فهل عرفتني أيها القلب أو ما زلت تجهلني؟ لا شك أنك عرفتني. فالآن أتركك وسأرجع إليك بعد الحين والحين حتى تعد لي منزلا في سويداك أيها القلب. العنصر الثاني أهمية السر في طريق الصحوة. ولعلي نسيت أن أقول لكم أن هذا أو أن هذه المحاضرة هي المحاضرة الثالثة في سلسلة تلقى بعنوان الإصلاح على طريق الصحوة. كانت الأولى بعنوان سلامة الصدر المغلب وكانت في الجوفي، والثانية تعالى نتعاتب وكانت في المغلب، وهذه هي الثالثة. فتعالى وانظر يا أخي الحبيب لأهمية السر في طريق الصحوة، وأقصد به هذا السر العجيب. إن الجميع بحاجة لهذا السر كبارا وصغارا، نساء ورجالا، علماء ومتعلمين، مع شدة غفلتهم عنه. ويجيبك أجسام أولئك الرجال رجال الصحوة وأشكالهم وأحوالهم، لكنك تبحث عنهم في الميدان لأعمال، لترى الأعمال فتجد الخمول والكسل والهوان. إن هذا السر مهم جدا ومؤثر فعال في حياة الشباب، في حياة شباب الصحوة والدعاة إلى الله جل وعلا، وما أكثرهم والحمد لله. ونسأل عن السبب في هذا الخمول والكسل والهوان، فإذا هو هذا السر نقرأ الآيات فلا قلب يتأثر، ونسمع الأحاديث والمواعظ فلا عين تدمع، ننظر للقصص والعبر فلا جسد يقشعر ويخشع، نحمل الموتى وندخل المقابر ونخرج والقلب هو القلب، ونسمع أنين التكالى وصرخات اليتامى، والأحداث في الشرق والغرب تتوالى والقلب هو القلب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ماذا أصاب هذا القلب؟ نسأل عن السبب ونبحث عن العلاج، فإذا هو أيضا في هذا السر. أصبحنا نكذب، وأصبحنا نغتاب، وأصبحنا نأكل الشبهات وربما المحرمات، فنسأل عن السبب، فإذا هو غلبة هذا السر. هذا السر أيقظ مضاجع الصالحين وأجعد قلوبهم وأسال دموعهم فعرفوا حقيقة الحياة. هذا السر يحفظ الأمن والأمان، وتكثر الخيرات وتنزل البركات، وبغيبته ينتشر الفساد ويعق الأولاد. فهل عرفتني أيها الأخ الحبيب؟ لا بد أنك عرفتني. إنني حارس الأمين بقلبك المسكين، إنني المراقب، ولكني لست المراقب الإداري ولست المراقب الصحي، لا، فأنا المراقب الشرعي. إنني مراقبة الله، إنني مراقبة الله، أو الخوف من الله، أو إن شئت فقل الخشية أو التقوى، فلا بأس، فكلنا من عائلة واحدة. المهم أن تعرف أنك بحاجتي في كل لحظة. فاتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وانتبه بقوله جل وعز: وما ربك بغافل عما تعملون. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وردد يا أخي الحبيب في كل لحظة: وكان الله على كل شيء رقيبا. وتذكر أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويا أخي الحبيب، أين المفر وهو معكم أينما كنتم؟ وويل لذلك العاصي ألم يعلم بأن الله يرى؟ وداوي ضمير القلب بالبر والتقى، فلا يستوي قلبان قاس وخاشع. فاسمع لما يقال رعاك الله. آثار هذا السر في حياة السلف، وبعد أن تهيأت لي وسمعت لماذا تقدمه، ولعلك منك إن شاء الله، فتعال واسمع وانظر ما هي آثار هذا السر العجيب في حياة أولئك الرجال، كيف طلبها فأصبحت حياة حقيقية، حياة ذات معنى وذات روح. الأثر الأول استشعار عظم الذنب مهما كان صغيرا أو كبيرا. ما زال هذا السر وهو مراقبة الله وخوف الله في قلوب الصالحين وقلوب أولئك الرجال، حتى جعلهم يستشعرون عظم الذنب مهما كان هذا الذنب كان صغيرا كبيرا. نعم، فإن من يخاف الله ويراقب الله هو صاحب مبدأ وصاحب عقيدة وصاحب لا إله إلا الله، ولا يهمه الذنب إن كان كبيرا أو صغيرا. المهم أنه أخطأ ووقع في الذنب، فإذا أخطأ فسرعان ما يرجع، سرعان ما يتوب، سرعان ما يندم. والبشر كلهم خطائون وخير الخطائين التوابون. عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، فأشار أبو شهاب راوي الحديث بيده فطار، أي طار ذلك الذباب. أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب التوبة. وهذا شأن المسلم دائما الخوف والمراقبة، يستغفر ويستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير السيء قبيح. تعال وخذ أمثلة، تعال ننتقل لحياة أولئك النبلاء لترى هذا الأثر جليا واضحا في حياتهم، في سلوكهم وتصرفاتهم، في أقوالهم وأفعالهم صغيرها وكبيرها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوتنا وحبيبنا. قال البخاري في صحيحه في كتاب اللقطة باب إذا وجد تمرة في الطريق، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها. الرسول يقول ذلك: فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. سبحان الله، هذه هي المدرسة المحمدية التي تخرج منها أولئك النبلاء. ورسول الله يرسم الخطوط العريضة بالتعامل مع الله، بالتعامل في هذه الدنيا في أي أمر من أمورها، حتى ولو كانت تمرة، حتى ولو كانت تمرة لم يأكلها صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنها من تمر الصدقة؟ لا، لأنه خشي أن تكون من تمر الصدقة، خشي أن تكون من تمر الصدقة. رسول الله شبهة صلوات الله وسلامه عليه، فلم يأكلها لأجل هو وأمي رسول الله. وفي حديث آخر وفي قصة نفسها، وأخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تضور النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي توجع وتقلب، فقيل له: ما أسهرك؟ قال: إني وجدت ثمرة ساقطة فأكلتها، إني وجدت ثمرة ساقطة فأكلتها، ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة، فما أدري أن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي، فذلك أسهرني، فذلك أسهرني. الله أكبر. هو السر العجيب الذي تربى عليه أولئك الرجال، تمرة تمنع صاحبها. قد يقول قائلنا: في هذه الدنيا هي تمرة، ولكنه المبدأ الذي يحمله صاحب لا إله إلا الله في قلبه، يتعامل به مع الكبير والصغير، مع العالي والمتواضع في أي مكان كان. ومثل آخر لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخذ البخاري في صحيحه في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، أي يأتيه بما يكسبه من بيعه وشرائه، وكان أبو بكر يأكل من خراجه أي من كسب هذا الغلام. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال الغلام: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة له إلا أني خدعته، فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فماذا فعل أبو بكر الصديق؟ أيضا القضية شبهة عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثمن الكهانة تكهنها غلامه في الجاهلية، ومع ذلك وهو قد أكل الطعام، فماذا فعل الصديق رضي الله تعالى عنه؟ تقول عائشة: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. أدخل أبو بكر يده في فيه أي فقاء كل شيء في بطنه، هكذا الورع، هكذا التقى، هكذا مراقبة الله جل وعلا يا أخي الحبيب، لا يريد أن يختلط في بطنه أو أن يمضي جسده على شيء من الشبهات فضلا على شيء من المحرمات. فأين الناس اليوم من هؤلاء؟ مثل ثالث أو أثر ثاني، وهذا الأثر هو بيوت تتربى على الورع ومراقبة الله. نعم، إن مما أحدثه هذا السر العجيب أن جعل بيوتا كاملة رجالها ونساؤها صغارها وكبارها تتربى على الخشية والورع ومخافة الله. ولذلك يذكر لنا القسطلاني في إرشاد الساري يقول أن امرأة جاءت إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وناصر السنة وقامع البدعة رضي الله تعالى عنه ورحمه، صاحب الورع والتقى، فقد ألف كتابا اسمه الورع. جاءته المرأة لتسأل الإمام أحمد سؤالا جعل الإمام يبكي، هذا السؤال جعل الإمام أحمد يبكي. فتقول المرأة: واسمع للسؤال جيدا، إننا ننزل على سطوحنا فيمر بنا مسائل الظاهرية، أي نور الحرس الذين يجيبون الطرقات في الليل، فيمر بنا مسائل الظاهرية ويقع الشعاع علينا، يعني لحظات، أتيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ أتيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ أرأيت دقة المسألة؟ ويذكر هذا المبارك في كتابه بلفظ آخر في كتابه الزهد والرقائق، فيقول أن المرأة قالت للإمام أحمد: يا إمام، إنني أغزل في سطحي على ضوء السراج، وربما انطفأ السراج فأغزل على ضوء القمر، أفيجب علي يا إمام عند بيعي لغزلي أن أبين للمشتري ما غزلته تحت السراج مما غزلته تحت ضوء القمر؟ سبحان الله، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يبلغ الخوف من الله ومراقبة الجبار في قلوب أولئك الرجال. هذه المرأة، فأي نساؤنا من هذه المرأة؟ هكذا مراقبة الله. فوجه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من هذا السؤال، ويقول لها: من أنت يا أمة الله؟ من أنت آفات الله؟ فتذكر أنها أخت لبشر الحافي، فيبكي ويشتد بكاءه ويقول: من بيتكم يخرج الورع الصادق، من بيتكم يخرج الورع الصادق. نعم، وما إن كانت أمة المسلمين تربى على الورع وعلى خشية الله وخوف الله، فعلى وانظر لبيوت المسلمين على أي شيء تتربى اليوم. نعم أيها الولي، فتسأل من الجبار لا من البشر، فتسأل عن وسائل التربية التي ربيت عليها قلوب أهل بيتك، فبماذا تجيب؟ أم بالتلفاز؟ أم بالمجلات؟ أم بالأفلام؟ أم بأشرطة الغناء؟ أم بماذا ستكون الإجابة؟ كيف تريد أن تكون المرأة صالحة؟ كيف تريد أن تكون المرأة صالحة والفتاة خاشية لله والابن مراقب لله سبحانه وتعالى؟ كيف تريد الصلاح؟ هذه التربية. اسمع، يقول سليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد يقول: كنت مع أبي فمررت من حائط فيه تبن وقد كنت صغيرا آنذاك، فأخذت عود تبن أي من الحائط، فأخذت عود تبن، فوقف أبي وقال لي: لما أخذت؟ كأنه ينهرني. فقلت: إنما هي تبنة، ببراءة الصغير، إنما هي تبنة أي لا تساوي شيئا. فقال له أبوه: يا حماد، لو أن كل إنسان أخذ تبنة تبنة هل كان يبقى في الجدار تبن؟ هل كان يبقى في الجدار تبن؟ هكذا يربون أبناءهم وصغارهم على أحقر الأشياء وأصغرها، حتى إذا شب وعقل لا تنكب يده على أي شيء مهما كان كبيرا أو صغيرا. هذه هي التربية، ممكن تربت على الخوف والورع. بائعة اللبن، وما أدراك ما بائعة اللبن؟ قصة مشهورة معلومة معروفة عند الجميع، قرأناها عندما كنا صغارا، تتكرر علينا كثيرا، لكنها تبحث عن الموجه لنوجه هذه القصة للناس، وتبحث عن الأب ليربي أبناءه على هذه القصة فيذكرها ويستخرج الدروس والعبر منها لزوجه، لابنته، لطفله، لنفسه. عمر بن الخطاب كان ليلة من الليالي يعص في شوارع المدينة، ففي بيوتاتها المدينة، فسمع الحوار التالي بين الأم وابنتها. تقول الأم: يا بنية، أنزلت اللبن بالماء. فتقول البنية: يا أمة، أما علمت أن أمير المؤمنين عمر قد نهى أن يوجد اللبن بالماء؟ قد نهى أن يوجد اللبن بالماء؟ فتقول الأم التي تعلق قلبها بالدنيا وبشهواتها وملذاتها، والقلب يغفل والعين تغمض، فتقول الأم التي غفلت: يا بنية، وما يدري أمير المؤمنين عمر بنا، وما يدري أمير المؤمنين عمر بنا. نعم، من كان يراقب الناس فإن الناس يغفلون وينامون، والناس بشر بعرضة من السهو والخطأ. فتأتي الإجابة من قلب تلك الفتاة الصغيرة البريئة التي تربت على خشة الله وخوف الله، تأتي لتصرخ وتقول لأمها: يا أمه، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، فإن رب عمر يرانا. الله أكبر على هذه القلوب التي تتربى في سرها وعلنها. هكذا أهل التربية، هكذا والله يعزك الإسلام، عندما يرتفع هذا القلب ويشعر بالحرية والعبودية لله جل وعلا. قصة الرابعة: وما أكثر تلك البيوت التي تربت على خشية الله وخوف الله ومراقبة الله. عمر أيضا كان يعص سعادته رضي الله تعالى عنه، وستأتي لنا سيرة عمر إن شاء الله أو شيئا منها. كان يعص في شوارع المدينة، وأيضا يتكئ على جدار من بيوتاتها، وفي ظلمة الليل يسمع أنين تلك المرأة التي تخاطب نفسها وهي على فراشها، وقد ذهب زوجها مع جيش المسلمين جنديا في سبيل الله، فغاب عنها طويلا. فإذا بالمرأة تتمثل هذه الأبيات فتقول: تطاول هذا الليل واشتد جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره، وحرك من هذا السرير جوانبه، يعني بالزنا والعياذ بالله، والله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. ولكن ما هو السر العجيب؟ ولكن تقوى الله عن ذات الدنيا، ولكن تقوى الله عن ذات الدنيا وحفظا لبعض ان تنال مراكبه. الله اكبر، ما احلى هذا البيت وما اطمئنت اطمئنان قلبك يا اخي الحبيب وانت تغادر باب المنزل وقد خلفت امراه صالحه تخشى الله وطفلا صغيرا يراقب الله وذريه تدمع من خشيه الله. هكذا تكون بيوت المسلمين، وهكذا يكون المجل والخوف من الله. الاثر الثالث من آثار هذا السر العجيب في حياة النبلاء كفة الخلوة بالنفس والدمعة المباركة. كفة الخلوة بالنفس، نقع في سر أولئك الرجال في أولئك سر أو في حياة أولئك النبلاء نجد كفة خلوتهم بأنفسهم في ظلمة ليل أو في قطع من خلاء، ثم سرعان ما تسير الدموع على الخدود. ما الذي احدث هذا الاثر؟ انه السر العجيب رقابه الله وخشيه الله جل وعلا. ومن السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، كما في الحديث الصحيح، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تامل هذه الصوره جيدا ايها القلب، تفكر في هذه الصورة جيدا. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هل مرت عليك هذه اللحظة؟ هل شعرت يوما من الأيام بهذا الموقف؟ هل لقدت ليلة من الليالي وتمثلت هذه الصورة؟ إن الرجال الصالحين وشباب الصحوة والدعاة من الرجال والنساء بحاجة شديدة لهذه الخلوة، لننظر إلى أنفسنا وفي عملنا وقولنا، لننظر إلى حقيقة أمرنا وسلامة صدورنا. إننا بحاجة لهذه الصورة، بحاجة لهذا الموقف لنذكر نعمة الله ومنته علينا. إننا أيها الأخيار بحاجة ماسة وصادقة ومنحة لتلك الدمعة الغالية، لتلك الدمعة الحارة التي تسيل على الخد في لحظة الخلوة، لتذكر نعمة الله، ثم تذكر عظم الذنب والتقصير في حق الله. فلعل الدمع أن يأتي، ولعل القلب أن يلين، وترجم ذلك إلى الدمعة الحارة الغالية. ما أحرج قلوبنا لمثل هذه الدمعة التي فقدناها في مثل هذا العصر. إن عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر أمير المؤمنين، ما قرأت يوما في سيرة هذا الرجل وأخطأ عين الدمع مجراه وأخطأ دمع العين مجراه. نعم، لا تقل أنه رجل مشهور، لا تقل أن عمر رجلا مشهورا، لا، اقرأ في سيرته فتجد العجب العجاب في حياة ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر الذي كان في الجاهلية أقسى قلبا وأغلبه، كان يرضي المسلمين ويجلس لهم في الطرقات وفوق الأشجار ويرمي عليهم الأشواك والأحجار، حتى وصل الحقد والجفاء في قلب عمر إلى أن يحمل السيف مسلسا ليقتل به أعز البشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل بعد هذا الحقد حقد؟ لا. ومع ذلك تدخل لا إله إلا الله فتسأل يا عجيب في قلب هذا الرجل، تدخل رقابة الله لتجعل هذا القلب من قلب قاس غليظ كالحجر إلى قلب رقيق لين قريب الدمعة سريع الدقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى أن عمر قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، إذا رآك الشيطان ينفج فلك فجا آخر. مخافه من الشياطين. وبشره النبي صلى الله عليه واله وسلم بالجنه فهو من العشره المبشرين. ومع ذلك هل اتكل على هذا؟ لا، بل كان امام الخاشعين والخائفين رضي الله تعالى عنه وارضاه. يروي ابن ابي شيبه في مسلمته ان عمر ياتي بحذيفه فيقول له يا حذيفه قل لي ابي الله اعلمني رسول الله من المنافقين. سبحان الله، يتهم نفسه بالنفاق رضي الله عنه وارضاه. عمر كان يمر بالايه في ورده فتخلقه فيبقى في البيت اياما يعاد يحفظونه مريضا، كما ذكر ذلك الامام احمد في كتاب الزهد. وعمر يذكر جهده في السير من صفاته انه كان في خده خطان اسودان من اثر كثره البكاء من خشيته لله رضي الله عنه وارضاه. قرا يوما اذا الشمس كورت حتى انتهى الى قوله تعالى واذا الصحف نشرت فخر مغشيا عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا هو عمر ياخذ عودا عود نبات فيقول يا ليتني كنت هذا العود، يا ليت عمر لم تلد، يا ليت ام عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت شجره تعبد اي تقطع. سبحان الله، هذا الخوف وهذه الخشيه تخرج من عمر المبشر بالجنه. فاين نحن من انفسنا ايها الاخيار؟ نراجع قلوبنا ايها الاحبه، فمن يباري ابا حفص وسيرته، او من يحاول بالفاروق تشبيها يوم اشتهت سيف ذو الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها وهو امير المؤمنين، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها لا تنتطي ينطح ذنبك، لا تنتطي صهوات النفس جانحه فتسرف الخبز عن حلواك تجزيها. وهل يفي بيت مال المسلمين بنا توحي اليك اذا طاوعت موحيها، يعني وطاوعت نفسك. قالت الزوجه قالت لك الله اني لست ارزعه مالا لحاجه نفس كنت ابغيها، يعني لم اكن اعتمد على بيت مال المسلمين انه هو مال عندنا، يعني ساشتري الحلال من مال كان موجودا عندي. قالت لك الله إني لست أرزعه مالا لحاجة نفس كنت أبغيها. ما زاد، يقول لها عمر، ما زاد عن قوتنا في المسلمون به أولى فقولوا لبيت المال رديها. سبحان الله، وهو مالها. ما زاد عن قوتنا في المسلمون به أولى فقولوا لبيت المال رديها. قد فر شيطانها لما رأى عمر إن الشياطين تخشى بأس مكزيها. هذه مناقبه في عهد دولته للشاهدين وللأعقاب أحكيها، في كل واحدة منهن نابلة من الطبائع تغدو نفس سرائها. لعل في أمة الإسلام نابثة من الطبائع تغدو نفس سرائها، لعل في أمة الإسلام نابلة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها، حتى ترى بعضنا سادت أوائلها من الصروح وما عاناه باميها، وحسبها أن ترى ما كان من عمر حتى ينبه منها عين غافيها. فرحمك الله يا عمر. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلج النار أحد بكى من خشية الله، لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. فبشراك يا أخي الحبيب. أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صاحب الورع والخشية، يوم من الأيام كان جالسا مع تلاميذه يحدثهم، فاشتعر بدنه وشعر بحلاوة الإيمان، فقام وتأخر على التلاميذ، فذهب أحد التلاميذ ليرى أين ذهب الإمام، فاقترب من باب الغرفة أو الحجرة، فوجد وسمع الإمام أحمد يتمثل البيتين ويبكي بكاء الحديث رضي الله تعالى عنه. سمع الإمام أحمد يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الإمام أحمد يختلي بنفسه ويردد هذين البيتين: ما أحوجنا أيها الأحبة لترداد هذين البيتين والخلوة بالنفس والدمعة المباركة في مثل هذا الوقت. ذكر الذهبي في السير أن القاضي حسين حكى عن القتال أستاذه أنه كان في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء حالة الدرس، يعني وهو وقت الدرس، أن القتال كان كثيرا من الأوقات يقع عليه البكاء في حالة الدرس، ثم يرفع رأسه ويقول: أي القتال، ما أغفلنا عما يراد بنا، ما أغفلنا عما يراد بنا. فأين نحن من هذا؟ وأين المدرسين عن هذا؟ أين المربين الذين يربون أبناء المسلمين عن هذه الخشية وعن هذا الورع؟ إنك تدور ببصرك في مدارس المسلمين شرقها وغربها وترى سمات الصلاح والتقى والورع على كثير من المدرسين والمدرسات، وتسمع ذلك بكيف ناقله القريب والبعيد من وجود الصالحين والصالحات، ولكنك تتساءل دائما: سبحان الله، أين البركة؟ أين الأثر؟ أين أثر أولئك على أبناء المسلمين؟ أين البصمات؟ أين الأطفال الذين تربوا على خشية الله؟ قليل أولئك. وإذا كان كذلك فلماذا لا نسأل عن السبب؟ ولماذا لا نحاسب النفس؟ ولماذا لا نبحث عن العلاج؟ في قصة تربوية يذكرها بعض علماء التربية أن شيخا قال لتلاميذه الصغار: يا أبنائي، وهذه القصة رسالة للمدرسين والمدرسات، قال له: يا أبنائي، إذا كان من الغد فلا يأتي أحد منكم إلا وقد جاء معه بدجاجة قد وضحها في مكان لا يراه فيه أحد. فجاء التلاميذ من الغد وكل منهم قد علق دجاجة في يده اليمنى إلا غلاما واحدا، فسأله الشيخ: يا غلام، أين الدجاجة؟ فقال الغلام: اسمع للتربية. فقال الغلام: يا شيخ، إنك قلت أن أذبح الدجاجة في مكان لا يراني فيه أحد، وإني دخلت الشجرة فوجدت أن أحدا يراني، وصعدت السطح فوجدت أن أحدا يراني، وما تركت مكانا إلا وكان ذلك الأحد يراني. فقال الشيخ: من هذا الذي يراك؟ فقال الصغير فقال القلب الخاشع لله: إنه الله، إن الله معي في كل مكان يراني. أرأيت التربية؟ فأين أنت يا أخي الحبيب؟ أين أنت أيها المدرس الفاضل؟ أين أنت أيها الداعية الصادق؟ أين أنتم يا أيتها المدرسة الصالحة؟ أين أنتم من تربية أبناء وبنات المسلمين على مثل هذا السر العجيب؟ إنني أحتاج إلى وقت مراجعة، نظرة إلى النفس. فإننا نسمع ونقرأ في حياة النبلاء أنه إذا كان الرجل الصالح لوحده في قريته ومدينته أصلح الله به أهل المدينة. إذن فما جمعنا وما بالنا؟ وأين أثرنا وأين فائدنا؟ والله المستعان وإليه المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأهل الرابع من آثار هذا السر العجيب في حياة النبلاء حمل هم الآخرة وتعلق القلوب بها. نعم، إن هذا السر مراقبة الله، نعم إن هذا السر مراقبة الله. ما زال يفعل الأفاعيل في قلوب الصالحين حتى جعل تلك القلوب تتعلق بالآخرة، فهمومها هي الآخرة، وأحاديثها هي الآخرة، ودندنتها هي حول الآخرة. ولذلك أخذ ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب الله له. أخرجه ابن ماجه بسند صحيح. نسمع هذا الحديث ثم نرى الهموم الدنيوية هي حديث مجالسنا، فتارة عن المشاريع التجارية، وتارة عن المعمارية، وتارة عن الوظيفة ودرجاتها، وأخرى عن المركب، وأخرى عن الملبس، وأخرى عن المشرب، وهكذا. حتى الصالح من الناس، حتى الصالح من الناس إن حمل الهم فإذا هو هذا همه. ابن مبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يوم من الأيام جالس مع تلاميذه ويروي هذه القصة القاسم بن محمد، قال: كنا نسافر مع ابن مبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي، أي الذي يقول ذلك القاسم بن محمد يقول: فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا؟ وقد سمعتم قبل قليل مناقب ابن مبارك: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ انقطع السراج، فقام بعضنا لإصلاح السراج، أي خرج بالسراج لإصلاحه، فمكث حنيفة، يعني لحظة من الزمن، ثم جاء السراج، فنظرت إلى وجهه المبارك ولحيته وقد ابتلت بكثرة الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله فقد السراج فصار إلى الظلمة فذكر القيامة. سبحان الله، لحظة من اللحظات. منها قد تعد بالدقائق أو لا تعد، أو بالثواني أو لا تعد، فيرجع السراج فإذا الدموع قد ملأت وجهه ولحية ابن المبارك رضي الله تعالى عنه. قلوب حملت هم الآخرة، تعلقت بالآخرة، فإذا رأت نورا تذكرت ظلمة القبر، وإذا رأت نارا تذكرت نار جهنم، وإذا رأت نعيما وخضرة تذكرت إيمان الفردوس. هكذا القلب، هكذا القلب متعلق بهموم الآخرة، مفكر بأحوال القيامة، وكل أمر يلحظه في دنياه ويمر على مخيلته ينتقل مباشرة، تنتقل تلك الصورة إلى مواقف القيامة وأحوال الآخرة. ذكر الذهبي في السير أن أسعد ابن شعبة المصوفي قال: قدم يوما قدم الرشيد الرقة، فانجثل الناس خلف ابن المبارك، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فقالت: ما هذا؟ يعني ما هذه الغبرة وما هذا الجمع وهذا العدد من الناس؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. قالت: هذا والله هو الملك لا ملك هارون الرشيد، هذا والله هو الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. وهكذا الخشية، هكذا نتائج الخشية ومراقبة الله تورث المحبة للعبد في قلوب الناس. وتضع له القبول في الأرض بكلمته. وذكر أحمد في الزهد أن ابن مسعود مر على هؤلاء الذين ينفقون الكير فوقع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه مر مرة أخرى على الحدادين فبصر بحديدة قد أحميت فبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرأيت القلب كيف يتعلق بالآخرة وبهمومها؟ وذكر ابن جوزي في صفة السطوة أن مضر من وراق وصاحبه التابعي هرم ابن حيان كانا يصطحبان أحيانا بالنهار فيأتيان سوق الرياحين أو الريحان فيسألان الله الجنة ويدعوان، ثم يأتيان الحدادين فيعودان بالله من النار ثم يتفرقان إلى منازلهما. يخرجان من هذا الأمر تربية للقلب، يعلمون أن القلب يغفل ويسهى وتراكم عليه الشهوات حتى يصبح والعياذ بالله أسودا مردبالا كالكوب مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا حال كثير منكم جنات اليوم، ونستثني الصالح إن شاء الله أمثالكم نحسبكم كذلك. نعم، حتى أصبحت قلوب كثير من الناس لا تعرف المعروف ولا تنكر منكرا والعياذ بالله. ومثال رابع وأخير حول الأثر الرابع وهو حمل هم الآخرة وتعلق القلوب بها، وهو التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى. وما أدراك من الحسن؟ الحسن البصري صاحب الدمعة، واقرأ في سيرته إن شئت تجد العجب في خشيته وخوفه. فقد كان يشتكي جيرانه من كثرة بكائه في الليل، وكم من مرات قرع بابه في الليل وهم جيرانه أن به أذى وما به إلا خوفا وخشية لله. اسمع هذه القصة لهذا الرجل. يقول صالح بن حسان قال: أنس الحسن صائما فجئناه بطعام عند إفطاره، قال: فلما قرب إليه قال، عرضت له هذه الآية: إن لدينا أنكارا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إن لدينا أنكارا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال: فقرفت يده عنه فقال: ارفعوه، فرفعناه. قال: فأصبح صائما، فلما أراد أن يفطر ذكر الآية، أي في اليوم الآخر ذكر الآية ففعل ذلك أيضا. فلما كان اليوم الثالث انطلق ابنه إلى ثابت البناني ووحي البكاء وأناس من أصحاب الحسن، فقال: أدركوا أبي فإنه لم يذق طعاما منذ 3 أيام، كلما قربنا إليه فقال: أدركوا أبي فإنه لم يذق طعاما منذ 3 أيام، كلما قربنا إليه ذكر هذه الآية: إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال: فأتوه فلم يزالوا به حتى أسقوا بشربة من سويق. إنه رضي الله تعالى عنه لا يتعمد ترك الطعام تزهدا، وإنما غلبه هم الآخرة وتذكر أهوالها، فجعله لا يشتهي الأكل وتعداه نفسه. إن هذه النماذج لا يتعثر اللسان وهو يتكلم عنها ويضطرب القلب وهو يفكر بها إجلالا وهيبة لهم رحمهم الله تعالى. كنا قلادة جيد الدهر وانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا، كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، فلم نجد لحروف الدهر ترمتنا شجرا وتخدعنا الدنيا وترهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نسب ولا صديق ولا حلم مواسينا. الأثر الخامس من آثار هذا السر في حياة النبلاء، وهو الأخير من هذه الآثار لهذه المحاضرة وآثاره كثيرة، هضم النفس والإجراء عليها، هضم النفس والإجراء عليها مهما بلغت من الصلاح. نعم، فإن خشية الله ومراقبة الله جعلت أولئك الرجال يهضمون أنفسهم وجعلتهم يحتقرون هذه النفس، فما زالوا في هضمها واحتقار شأنها تربية لها ومحاسبة. وإن كثيرا من أهل الخير والصلاح غفل عن قلبه حتى ظن أنه يذكر ولا يذكر، ويحدث ولا يحدث، وأنه ليس بحاجة إلى موعظة تذكره الجنة والنار والحساب والعذاب، فلا يسمع وإن سمع فللانتقاد والملاحظات، ولا يقرأ وإن قرأ فللتدريس والتعليم، ولا يصف هذا أبدا يا أخي الحبيب. فمن آثار استشعار مراقبة الله في حياة السلف أنهم عرفوا حقيقة أنفسهم وحرصوا على تربيتها. تسمع لسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، اسمع لهذا الرجل يقول عنه الإمام الذهبي هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه. كان سفيان رضي الله عنه بشدة تعلقه بالآخرة واستيلاء همها عليه لكأنه جاء منها فهو يحدثك عنها رأي العين. يقول أبو معين كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما. ويقول ابن مهدي كنا نكون عنده فكأننا وقف الحساب. أرأيت هذه الصفات في هذا الرجل من شدة الخشية والورع؟ تعال واسمع لهذه القصة العجيبة في حياته، اسمع لهذا الموقف العجيب في حياة سفيان. يقول أحد تلامذته كنت أتتبع الإمام في خلواته وجلواته في سنه وعلمه، يقول فرأيت عجبا، ومن هذا العجب أنني رأيت أن الإمام سفيان يخرج رقعة من ورم جيده فينظر إليها يفعل ذلك في اليوم مرارا. يقول فعجبت بهذا الفعل وجدت إصرارا في معرفة السر، فما زلت خلف الإمام أتبعه وألحظه حتى وقعت الورقة في يدي. يقول فنظرت إليها فإذا مكتوب فيها ماذا تصور يا أخي الحبيب؟ ماذا كتب سفيان في هذه الورقة؟ يقول فإذا مكتوب فيها يا سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، يا سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، لا إله إلا الله، سفيان الذي بلغ ما بلغ من خشيته وخوفه لله علم أن نفسه تبطل وحرص على تربية هذه النفس، فما زال في هضمها وتربيتها حتى أنه كتب رقعة يذكر بها نفسه كلما حدثته بمعصية. لا إله إلا الله، عجبا هؤلاء الرجال. فنقول ما هو السر الذي جعلهم يصلون لهذا؟ نعم، إنها رقابة الله وخشة الله. نسأل الله جل وعلا أن نملأ قلوبنا بخشته وخوفه. إذن يا أخي الحبيب، يا أيها الصالح، أيها الخير، يا من تجلس أمامي ويا من تصنع كلامي، ربي نفسك على فلاحها، وربي نفسك وقل لها وردد عليها كثيرا في كل لحظة، قل لها: يا نفس إني أخاف الله، يا نفس اتق الله في ردها على هذا المبدأ، تجد عجبا وتشعر بحلاوة الإيمان وخير اللذ في الحياة الدنيا قبل الآخرة. جرب هذا يا أخي الحبيب، اسمع لهذا الموقف وهذه السورة العظيمة التي يرسمها لنا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن نكون وإياك وجميع المسلمين منهم بمنه وفضله وكرمه وجوده. يقول المزيد في آخر هذه السور: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: ما هي الإجابة؟ انظر لتربية النفس، انظر لأثر الخشية والمراقبة على العبد، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. أيضا تأمل هذه السورة جيدا، فكر وافرح بخيالك معها، امرأة وليست أية امرأة، إنها امرأة ذات منصب، ذات منصب قادرة على أن تسوي الأمر إذا اتضح، وهي ذات جمال وقلوب الرجال تهوى للجمال، وهي التي دعته ولم يذهب هو للبحث عنها. كل هذه الأحوال وهذا الجو مهيئ بظهور كلها، ومع ذلك خوف الله وخشية الله تغطي على هذه الأمور كلها، تأتي الإجابة من القلب الخائف الخاشع لله ليقول لتلك المرأة: إني أخاف الله. فرسالة يوجهها إلى أولئك الرجال الذين يركضون خلف النساء، والذين يسافرون لأقصى الأرض شرقا وغربا يبحثون عن اللذة، نقول: أليس لكم في هذا الموقف وفي هذه السورة عبرة؟ بلى والله، لكنها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. العنصر الآخر: كيف الوصول لهذا السر العجيب؟ لعلك يا أخي سماعك لهذه المواقف ولهذه الآثار ولهذه القصص وأنت كأنك تقول لي: كمل علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجمل الفؤاد الصادي. أقول لك: إن المواقف كثيرة وتكرارها يزيد الإيمان ويرفع حلاوته، ولكننا الوقت قصير، ولكني أيضا أقول: أين أنتم من تكرارها على أنفسكم؟ وأين أنتم من عرضها على أهليكم وأولادكم؟ ثم أين أنتم عنها من الحديث في مجالسكم؟ إني لأعجب، لأعجب من حديث الناس في مجالسهم حول القصص الغريبة، وحول فلان وعلان، تارة غيبة وتارة نميمة وتارة كذب وتارة غش، وهكذا هي المجالس إلا ما شاء الله منها. فأقول: هذه هي المواقف، وهذه هي سير الصالحين، وهذه هي أحاديث رسول الله، وهذه هي بضاعتنا أيها الأخيار. لماذا لا تعرف في المجالس؟ لماذا لا نحدث بها نساءنا وأولادنا وفتياتنا وأصحابنا في مجالسنا ومنتدياتنا؟ أسألك بالله، ألم تحضر قصة مما ذكر؟ لا شك، نعم. إذن فلماذا لا تحمل هذه القصة لعل أن يكون لها أجر في قلب جميل من الزملاء، أو ولد من الأولاد، أو أنثى ممن يعيش في بيتك، فتكون قد منها الأجر في هداية شخص، ولأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمية. فأقول ولعل فتقول: إذا قل بالله عليك وأسرع بالمقال، كيف الوصول لهذه الخشية؟ كيف الواد يكون بنا على خشية الله نتأثر ورقت قلوبنا ونالت، ولكني أشعر سرعان ما نخرج من هذا المكان وتلفنا الدنيا بشهواتها وملذاتها ينفى كثيرا من هذه المبادئ. أما صاحب المبدأ وصاحب العقيدة فلا، لأن هذا هو همه دائما، فحديثه عن هذا الأمر وكلامه عن هذا الأمر وفعله لهذا الأمر وصفاته حول هذا الأمر وحول مراقبة الله وخشية الله يبلغ دائما. أول الأمور للوصول لهذا السر، أولا المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. نعم إننا نقول دائما أنا نعرف الله، ولكن هل هذا يكفي؟ لو قلت لك من الله، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، ما هي عقيدتك وتوحيدك في أسماء الله وصفاته، لوقفت فاهرا فاك لا تعلم شيئا. ولذلك وصل الناس إلى ما وصلوا إليه، ولو كان الله يعرف حقيقة لعظم في القلوب وقدر حق قدره سبحانه وتعالى. لذلك فأقول من أراد الخشية من الله والخوف من الله سبحانه وتعالى فليتعرف على الله حقيقة المعرفة من خلال أسمائه وصفاته، وذلك المتمثلة في توحيد الأسماء والصفات. أليس من أسماء الله عز وجل الرقيب، ومن أسماء الأبي الحفيظ، ومن أسماء السميع والعليم والبصير؟ فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. فالمراقبة كما يعرفها أهل العلم قالوا هي ثمرة علمك بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، ناظر إليك، سامع لقولك، مطلع على أمر عملك كل وقت وفي كل نفس وكل لحظة وكل طرفة عين. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه بالله، وهذه المعرفة تحصل بمراتب ثلاث في توحيد الأسماء والصفات. احفظها. أولا إحصاء هذه الأسماء بألفاظها وحفظها. ثانيا فهم معانيها ومدلولها بدون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. ثالثا دعاء الله بها، وهو على نوعين: دعاء الثناء ودعاء المسألة. ومن عرف الله عظمه وأجله، ومن عظمه عظم حرماته واعتمر بأمره وانتهى عن نهيه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ودوام تأمل الأسماء والصفات لله يورد ذلك حقيقة. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فلذلك تعرف إلى الله حقيقة المعرفة. الأمر الثاني للوصول لهذا السر الإكثار من ذكر الموت وأحوال الآخرة، الإكثار من ذكر الموت وأحوال الآخرة. وأنا أعرف يا أخي الحبيب أنني عندما أقول مثل هذا الأمر أنغص عليك عيشك وأقطع عليك لذة حياتك، وما بودي ذاك والله، ولكنه الأمر الذي لا مفر منه. إنه الحقيقة، الحق، البرهان، الموت الذي لا بد كل منا شاهده. ولذلك فإن أردت الخشية والخوف فتذكر الموت وسكراته، تذكر الموت وسكراته وشدته، تذكر القبر وسؤاله وعذابه ونعيمه وضيقه وظلمته ورمته، تذكر أهوال يوم القيامة وشدته وطوله والعرض على الله سبحانه وتعالى، وتذكر تطاير الصحف، وتذكر الميزان والصراط، وتذكر حيرة الخلق وهم كالسكارى، وذهول العباد يوم الحساب. تخيل انصراف الناس من الموقف، فمنهم من يساق إلى الجحيم وتسحبهم الملائكة إلى أبوابها عياذا بالله، ومنهم من يدخل الجنة فتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون. نسأل من أولئك. إن تذكر ذلك كله يدفع الإنسان إلى العمل الجاد المتواصل، فالبكاء والندم بتذكر هذه الأمور لا ينفعان صاحبهما إذا لم يقرنا بالعمل. الأمر الثالث شهود المنة بالفضل، وهو أن تتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك ومنته. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. نعم إن الكرماء هم الذين يعرفون الفضل لأهله، وأحسبك يا أخي الحبيب إن شاء الله من أولئك الكرماء. فانظر نعمة الله عليك، انظر نعمة الإسلام، نعمة الإسلام وحدها انظر إليها، ويتضح ذلك عندما ترى أحوال الكفار والبدع. وانظر لنعمة الهداية، ويتضح ذلك أيضا عندما ترى أحوال الفساق والفجار. وانظر لنعمة العافية، ويتضح ذلك عندما ترى أحوال المرضى وأهل العاهات. فاحمد الله واشكر الله جل وعلا على هذه النعم. وهكذا نعم الله سبحانه وتعالى التي لا ذكر أنه قادم سبحانه وتعالى على سلبها بكلمة بكون فيكون، وقادم سبحانه وتعالى. فكن ذاكرا شاكرا رعاك الله حتى تعبد الله كأنك تراه. الأمر الرابع تقوية القلب بالجلوس المؤمنين والصالحين أصحاب القلوب الرقيقة والدمعة الدقيقة. احرص على الجلوس مع أولئك الذين يخشون الله ويهابونه، وهذا على نوعين: إما بمخالطتهم بمجالسهم الحسية للصالحين والأتقياء، وهم الذين قال عنهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذين يخشون الله ويراقبونه. أو تكون بالإكثار من قراءة قصص الصالحين والنظر في سيرهم. أكثر وأدمن من قراءة مثل هذه المواقف، فإن الإنسان إذا قرأ وأكثر حاول أن يحاكي تصرفات أولئك، وحاول أن يتمثل أفعالهم ويتصف بصفاتهم. قيل ابن المبارك كما ذكر ذلك الذهبي في السير، قال شفيق البلخي قيل ابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال ابن مبارك: أجلس مع الصحابة والتابعين، أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس، أنتم تغتابون الناس. فعليك يا أخي الحبيب في النظر لسير أولئك الرجال حتى يتعلق قلبك بأحوالهم وصفاتهم. وأخيرا اعلم أن الرقابة تتنوع، أن رقابة الله عليك تتنوع، فلا مفر لك يا أخي الحبيب. إن كثيرا من الناس اليوم يتساءلون كيف نقاوم هذا الفساد المنتشر في شرق البلاد وعرضها وغربها، كيف نقاوم؟ يقول قائل: إنني أشكي نفسي، ويقول قائل: إنني أشكي ولدي وضعته وربما فسقه، ويقول قائل: أشكو حال زوجي وتمردها علي، ويقول قائل: أشكو المعاصي، ويقول قائل: أشكو الشيطان، ويقول قائل: وهكذا يشكو الناس كثيرا أو كلهم من أشياء تجمعت وتكالبت على قلوبهم. فأين المفر؟ ما هو العلاج في هذا الأمر؟ أقول: إنه السر العجيب، إنه تربية النفس. سواء كانت نفسك أو نفس زوجك أو ولدك أو بنتك أو غيرهم على رقابة الله، فملأ هذه القلوب برقابة الله. ثم انظر يا أخي الحبيب، أسألك بالله، ألا تعجب في نهاية رمضان من المرأة وهي في مطبخها أمام أصناف الأطعمة والمأكولات، ومع ذلك هي جائعة وهي عطشة وتريد أن تأكل ولو لقمة، أو أن تشرب ولو شربة، ومع ذلك لا تفعل؟ سبحان الله، من الذي ردها؟ من الذي منعها أن تأكل الطعام أمامها؟ إنها رقابة لا إله إلا الله، إنه الخوف من الله. ألا تعجب من الرجل في نهاية رمضان وفي قيلولة وشدة حر الشمس وهو جائع عطشان ومع ذلك يتوضأ ويتنظم ويستطيع أن يدخل إلى فيه شيء من قطرات الماء وهو يتنظم ويتوضأ، ولكنه يحرص كل الحرص على أن لا يدخل فيه أو حلقه شيئا ولو كان قطرة واحدة. سبحان الله، من الذي رباه على هذا الحرص؟ من لم جعله يحرص على هذا الأمر وعلى هذه الشدة بهذا الحال؟ إنها رقابة الله. أولا تعجب من المسافر لوحده في الخلاء وفي الطريق ينظر ساعته ثم يركب سيارته ثم يتوضأ ثم يؤذن ثم يستقبل القبلة ثم يصلي. سبحان الله، لا يطلع عليه أحد من الناس، ولكنها خشية الله ورقابة الله إذا امتلأت به النفوس والقلوب. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الرقابة تتنوع وهو آخر المطاف. رقابة الله على أشكال، ولا مفر لك. فذكر بهذا نفسك، وذكر بهذا أهل المعصية وأهل الشهوة. أول هذه الأنواع رقابة الملائكة. يقول جل وعز: أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديه يكتبون. ويقول سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الرقابة الثانية رقابة الكتب. فلكل عبد كتاب فيه كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. رقابة ثالثة رقابة الجوارح. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. رقابة رابعة رقابة الجلود. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ورقابة خامسة وأخيرة رقابة الأرض. قرأ صلى الله عليه وآله وسلم يوما سورة الزلزلة، فلما وصل إلى قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، قال لأصحابه: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أهدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أخبارها يوم تحدث أو تشهد على كل عبد وأنا بما عمل على ظهرها، تقول: عمل علي يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه والترمذي في سننه وقال حسن صحيح. وتعقب الذهبي الحاكم وقال فيه في يحيى بن سليمان وهو منكر الحديث، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقال عنه الألباني: هو ضعيف الترمذي ضعيف أو ضعيف الإسناد. هذه الرقابة المتنوعة، أين المفر منها يا أخي الحبيب؟ لعلك علمت إذن أنه لا مفر. إذن الأبواب المنصبة، فما بقي أمامك إلا بابا واحدا مفتوحا، وهو باب التربية النفس على خشية الله ومراقبة الله. هذا هو السر العجيب الذي أردت أن أطلعك عليه، الذي قلب حياة أولئك الرجال فجعل حياة النبلاء حياة ذات معنى وذات لذة وذات حلاوة. فهل تريد يا أخي الحبيب هذه الحياة؟ هل تريد أن تشعر بمعنى قيمة الحياة؟ جرب ذلك وحاول أن تتمثل هذا السر، فستجد عدد العجاب في حياتك كلها كبيرها وصغيرها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خشيته في السر والعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها،